بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا تقريراته صلى الله عليه وسلم، وتلحق تقريراته صلى الله عليه وسلم بأفعاله، فكل أمر أقر عليه ولم ينكر على فاعله فحكمه حكم فعله صلى الله عليه وسلم، قولا كان ذلك الأمر أو فعلا. هذا إذا كان الإنسان المقرر منقادا لشرع، فإن كان كافرا أو منافقا فلا يدل تقريره له على الجواز، كتقريره صلى الله عليه وسلم الذي على الفطر في نهار رمضان. فمثال تقريره على كتقريره فلا يدل تقريره على الجواز كتقريره صلى الله عليه وسلم الذي على الفطر، على الذي أفطر تقديم متأخر، ليس كذلك؟ هي العبارة الذي كتقريره عليه الصلاة والسلام الذي أفطر، أو تكون عبارة كتقريره على الذي أفطر الذي أفطر كتقريره يقصده من يقصد إنها رمضان من يقصد فإن كان كافر فلا يدل تقدير على الجواز كتقريره صلى الله عليه وسلم كتقريره صلى الله عليه وسلم الذي على الفطر في نهار رمضان فيه سقط كتقريره صلى الله عليه وسلم تحذف الذي تستقيم كتقريره على الفطر في نهار رمضان بالنسبة لمن؟ الكافر المنافق. إذن تكون عبارة هي فإن كان كافرا أو منافقا فلا يدل تقريره له على الجواز كتقريره على الذي ما تصلح كتقريره الفطرة في نهار رمضان. طيب شيخ، لو الذي أفطر في نهار رمضان يعني تغير، نمودي نغير يعني تقريره الكفار أنهم يفطرون في نهار رمضان، يعني المنافقون مثلا أو الكفار يفطرون في نهار رمضان، أقرهم ما لم يقل لهم صوموا. إذن هنا نقول كتقريره صلى الله عليه وسلم الفطرة في نهار رمضان. كتقريره أي أنت بتغير كثير من العبارات، العبارة على ما هي عليه كتقريره إما أن تقول عبارة كتقريره على الفطر، أي احذف الذي تستقيم، تقول عبارة فلا يدل تقريره على الجواز كتقريره على الفطر في نهار رمضان تستقيم، يعني تقرير الكفار كيف؟ وش الذي على الفطر؟ من هو الفطر؟ شف فلا يدل تقرير كتقريره الذي على الفطر ما تستقيم، تستقيم كتقريره على الفطر في نهار رمضان أو كتقريره الفطرة في نهار رمضان، لا احذف الذي وتستقيم. من الذي أفطر تغير أنت، تبي تزود وتغير الفعل، أسلم طريقة احذف الذي تستقيم، أليس كذلك؟ لاحظ يا إخوان، عند تغيير العبارات وتصحيح العبارة مهما أمكن أنك تثبت الموجود بزيادة حرف أو حذف حرف أو لا منك تغير سياق الكلام. كتقريره صلى الله عليه وسلم على الفطر في نهار رمضان، فمثال تقريره على القول تقريره صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله، ومثال تقريره على الفعل تقريره صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد على أكل الضب، وحسان على إنشاد الشعر في المسجد، هذا فيما رآه صلى الله عليه وسلم أو سمعه أو بلغه فأقره. وكذلك استبشاره صلى الله عليه وسلم كاستبشاره صلى الله عليه وسلم بقول مجزز المدرجي الدلجي والمدرجي، هذا مما يؤيد أن تكون كثرة حط بهم. كاستبشاره صلى الله عليه وسلم بقول مجزز المدرجي، وقد بدت أقدام زيد بن حارثة وابنه بدت أقدام زيد بن حارثة وابنه وقد بدت أقدام زيد بن حارثة وابنه أسامة رضي الله عنهما من تحت الغطاء، أن هذه الأقدام بعضها من بعض، لأنه صلى الله عليه وسلم إن هذه الأقدام المقول قول هذا، وهو كذلك الحديث إن هذه الأقدام بعضها من بعض، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل ولا يستبشر لباطل. ولذا قال الشافعي وأحمد رحمهم الله بإثبات النسب عن طريق القافة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ثانيا تقريراته، النبي عليه الصلاة والسلام سنته تكون بالقول، وسبق في الأمر والنهي والعموم والخصوص، وتكون بالفعل وتقدمت في أفعاله عليه الصلاة والسلام. وثانيا وتكون بتقريراته، يقول رحمه الله وتلحق تقريراته بأفعاله، فكل أمر أقر عليه ولم ينكر على فاعله فحكمه حكم فعله، قولا كان ذلك الأمر أو فعلا، حكمه حكم فعله من حيث الجواز، حيث الجواز لا من حيث المشروعية والطلب، لأن هناك فرقا بين القول والفعل والإقرار، فالقول والفعل يثبت بهما الجواز والطلب المشروعية، أما إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه، بمعنى أنه لا يطلب، لو فعل جاز، أما أنه يطلب فلا. من أمثلة ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي كان يختم بقل هو الله أحد، فإنه أقره على ذلك، فقد سأله قال إنها صفة الرحمن فأحب أن أقرأ بها فأقره. لكن هل نقول يندب للإنسان أن يختم قراءته الصلاة بقل هو الله أحد؟ لا، ولذلك لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله أيضا الصحابة، لكن لو فعله إنسان صار يختم قراءته بقل هو الله أحد لم يكن بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر ذلك. وهنا يجب أن نعلم أن هناك فرقا بين الجواز والمشروعية، قد يكون الشيء جائزا لكنه ليس بمشروع. نضرب مثال، قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. طيب، هنا الرسول عليه الصلاة والسلام حصر ما ينفع الميت بعد موته، فقال أو ولد صالح يدعو له، لم يقل يتصدق عنه، يصوم عنه، يحج عنه، يعتبر عنه. إذن ما أفضل ما يفعل للميت؟ الدعاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ساق ذلك في سياق ما ينفع الإنسان بعد موته. طيب، لكن لو تصدق إنسان عن ميت أو أهدى له ثوابا هذا جائز، لكن هل نقول يستحب أن تتصدق على الميت، يشرع نطلبه؟ نقول إن فعل حصل الثواب، لا شك الثواب يصل لو اعتمر عن الميت، يعني مراد العمرة غير الواجبة أو الحج غير الواجب، هذا جائز، لكن أنه يطلب لا يطلب. أفضل ما ينفع الميت هو الدعاء والدعاء. إذن هناك فرق بين الجائز وبين المشروع. أقرب مثال لذلك، أوضح مثال، الوصال. النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة كان يواصل وقال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعم ويسقين. الصحابة واصلوا يوما، ثم يوم واصل النبي عليه الصلاة والسلام بهم يوما ثم آخر، وقال لو طال الشهر أو نعم لو لم ينقض الشهر لا يعني استمر في ذلك كالمنكر بهم. هنا أقرهم على الوصال، لكن هل الوصال مطلوب؟ لا ليس مطلوبا. إذن هنا ينبغي أن نعلم الفرق بين الجواز وبين المشروعية. قد يكون الشيء جائزا ولكنه ليس مشروع. ليس مشروع مثلا الجماعة في قيام الليل في غير رمضان إذا فعلت أحيانا جائزة، لكن هل هي مشروعة؟ لا، بل لو فعل الإنسان استمرارا لكان ذلك بدعة. يقول رحمه الله إذن قوله فحكمه حكم فعله قولا كان ذلك الأمر أو فعلا، هذا من حيث الجواز. أما من حيث الطلب والمشروعية فإن المشروعية لا تثبت إلا بأي شيء، بقول أو فعل، بقول أو فعل. يقول هذا إذا كان الإنسان المقرر منقادا لشرع الله، فإن كان كافرا أو منافقا فلا يدل تقريره له على الجواز. نعم، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا على الشيء قد لا يدل على جوازه، يدل على أن هذا الأمر واقع. فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام لا تتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل من يا رسول؟ قال اليهود والنصارى. هذا لا تتبعن ساقه سياق إيش؟ الواقع، ساقه سياق الواقع، إن هذا واقع. هل هذا يدل على الإقرار؟ لا. طيب يقول فإن كان كافرا أو منافقا فلا يدل تقريره له على الجواز كتقريره صلى الله عليه وسلم على الفطر في نهار رمضان. الكفار يفطرون في نهار رمضان، لكن هذا المقرر أو الذي أقر النبي عليه الصلاة والسلام فعله ليس منقادا للشرع، فلا يكون تقريره له حجة. قال فمثال تقريره على القول تقريره صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله، أقره. بل إنه عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا فله سلبه. ومثال تقريره على الفعل تقريره خالد بن الوليد على أكل الضب، أقره، مما يدل على أنه ليس محرما. ولذلك الضب يستدل على إباحته مع البراءة الأصلية أنه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحسان على إنشاد الشعر في المسجد، كان ينشد الشعر في المسجد فأقره. هل نقول هنا يستحب أن تنشد الشعر في المسجد؟ لا أظن أحد يقول هذا. يستحب أكل الضب؟ لا. طيب هذا فيما رآه أو سمعه أو بلغه فأقره. أما ما لم يسمعه، أو يراه وفعل في وقته فهو أيضا حجة. إذن كل ما فعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما فعل مما ليس فيه أمر من النبي عليه الصلاة والسلام ولا فعل فهو جائز، سواء علم به الرسول عليه الصلاة والسلام أم لم يعلم. فإن علم به فهو حجة بإقراره، وإن لم يعلم به فهو حجة بإقرار الله له. ولا يمكن أن الله تبارك وتعالى يقر أمرا باطلا. يقول وكذلك استبشاره، يعني هذا يدل على الإقرار، كون يستبشر ويسر يدل على الإقرار. قال كاستبشاره بقول مجزز المدلجي، وقد بدت أقدام زيد بن حارثة وابنه أسامة رضي الله عنهما من تحت الغطاء. زيد بن حارثة وأسامة بن زيد كان بعض الناس يشككون في انتساب أسامة إلى زيد ويقول ليس ابن الله، لأن أحدهما أبيض والآخر أسود. من الأسود؟ أسامة أسود وزيد أبيض، فكان يقول إنه ليس ابن الله وإنما تبناه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم رأى مجزز المدرجي أقدام زيد بن حارثة وابنه أسامة، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، وهذه شهادة من رجل له معرفة وخبرة في الأنساب. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة تبرق أسارير وجهه، وقال ألم تري إلى ما قال مجزز المدلجي آنفا؟ نظر إلى هذه الأقدام وقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، وهذا يدل على الإقرار. قال ولذا قال الشافعي وأحمد رحمهم الله بإثبات النسب عن طريق القافة، والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه. قوم يعرفون الأنساب بالشبه، فينظرون إلى الشبه فيعرفون أن هذا ينتسب لهذا. وإنما نحتاج إلى القافة حينما إيش؟ عند التنازع، عند التنازع. لو تنازع رجلان في نسب، نسب، قال هذا ابني والآخر يقول هذا ابني، ففي هذا الحال يعرض على القافة. أما لو حصل نزاع، لو حصل نزاع بين شخص وآخر وأحدهما صاحب فراش، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. إذن الاختلاف في نسب شخص، إن كان هذا الشخص معلومة، نعم، إن كان هذا الشخص الذي يدعى نسبه أحدهما أو أحد المدعين له صاحب فراش للمرأة التي ولدت، فهو أحق لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهل الحجر. وإن لم يكن هناك فراش ففي هذا الحال نقول يعرض على، إن كان لأحدهما بينة، إن كان لأحدهما بينة فالقول قوله، وإن لم يكن لأحدهما بينة أو كان لهما أو كان لكل واحد منهما بينة تساقطتا فنرجع إلى القافة. إذن إذا ادعى نسب، إذا ادعى رجلا فأكثر نسب شخص، ماذا نصنع؟ نقول إن كان لأحدهم أو أحدهما بينة فالقول ما قالته البينة فيحكم له، إن لم يكن له بينة أو كان لهما بينة، كل واحد له بينة تتساقط البينات، تتعارض، وحينئذ نرجع إلى القافة. فإن ألحقته بواحد منهما لحقه، وإن ألحقته بهما معا يلحق بهما، فيقول له أبوان. كيف هذا؟ لا كيف، وهذا مروي عن عمر رضي الله. صحيح أن الطب الحديث ربما ينكر مثل هذا، يقول ما يمكن، لكن نقول ما دام أن هذا جاء، أقول جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، فإنه يعمل به. ولذلك ذكر أو روي عن عمر أنه ألحق غلاما برجلين. كيف؟ إيه ما ينافي هذا؟ أقول العزل في وقت من الأوقات، مو دائما، يعني ربما الإنسان إذا ولد له ولد يعزل مدة، مثلا مدة 6 أشهر 5 أشهر حتى يكبر الولد ثم تحمل المرأة. لا لا، هذا ما نتهاد، هذا إقرار، كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهينا عنه. طيب إذا نقول إثبات النسب عن طريق القافة. القياس، القياس تعريفه، القياس في اللغة التقدير والتسوية، تقول قست الثوب بالذراع إذا قدرته به، قدرته ولا قدرته، هذه نطالبك الآن، أي إذا قدرته ولا إذا قدرته، ذكرنا لكم ضابط في ذلك يقوله لنا يوسف، هل تقول هنا قست الثوب بالذراع إذا قدرته ولا إذا قدرته؟ قدرته. وما بعد إذا؟ أكيد. قلنا لكم ذكرنا بيتين، إذا كنيت بأي فعلا تفسره، إذا كنيت بأي فعلا تفسره فضم تاءك فيه ضم معترف، وإن تك يوما بإذا تفسره ففتحة التاء أمر غير مختلف. إذن إذا فسرت بأي تضم التاء، تقول قست الثوب بالذراع أي قدرته به، وإذا فسرت بإذا تقول قست الثوب بالذراع إذا قدرته، قدرته. إذا كنيت بأي فعلا تفسره فضم تاء، الشطر الثاني، فضم تاءك فيه ضم معترفي، وإن تك يوما بإذا تفسره، وإن تك يوما بإذا تفسره ففتحة التاء أمر غير مختلف. إذن تكون ترتع ها الفتح. يا يوسف رجعت ولا أنت تقول بالضم؟ أنت قلت من الأصل بالفتح ولا بالضم؟ أي نعم جاب الفتح. تقول قست الثوب بالذراع إذا قدرته به، وفلان يقاس بفلان أي يساوى به، وفي الاصطلاح هو إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع بينهما، كإلحاق الأرز بالبر في تحريم الربا لجامع هو الكيل عند الحنابلة، والاقتيات والادخار عند المالكية، والطعم عند الشافعية. إثبات القياس على منكريه التعبد. طيب القياس، القياس يقول تعليمه اللغة التقدير والتسوية. تقول قست الثوب بالذراع إذا قدرته به، وفلان يقاس بفلان أي يسوى به، هذا من التسوية. وفي الاصطلاح الحاق فرع بأصل في حكم الجامع يعني علة الجامعة. والقياس أحد الأدلة الأربعة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهو من العموم، يعني العمل به من العمل بالعموم، لأن العموم نوعان: عموم لفظي وعموم معنوي. فالعموم اللفظي أن نأخذ بعموم النص: من فعلك من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عموم لفظي، عموم لفظي. العموم المعنوي أن نأخذ بعموم النص للمعنى الذي جاء به النص. ولذلك القياس، القياس في الواقع عموم معنوي، فنحن نقيس شيئا على شيء لأن العلة الموجودة هنا موجودة هنا، هذا ما يسمى بالعموم المعنوي. ولذلك تجد شيخ الإسلام رحمه الله كثيرا يقول وهذا يدخل في العموم المعنوي، يقصد بالعموم المعنوي هو القياس. يقول إلحاق فرع بأصل، نلحق الفرع بالأصل في حكم، فإن كان الحكم الوجوب صار واجبا، وإن كان الحكم التحريم صار محرما، في حكم لجامع بينهما. ولو قال المؤلف الحاق فرع بأصل في حكم لعلة، وهي الجامع لعلة أو لجامع بينهما. إذن عندنا القياس أركانه إيش؟ كم؟ أربعة: فرع وهو المقيس على ما هو المقيس، وأصل وهو المقيس عليه، وحكم وجامع، والعلة جامعة. الحكم العلة الجامعة يعني الوصف، الوصف المناسب، وصف مناسب كما سيأتي بيان ذلك. قال كإلحاق الأرز بالبر في تحريم الربا. نعم، نقول الأرز يلحق بالبر للجامع، وهو أن البر مكيل ومطعوم، والأرز مكيل ومطعوم، إذن يجري الربا في الرز قياسا على البر، قياسا على البر، لأن العلة التي من أجلها جرى الربا في البر موجودة هي شيء في الرز. إثبات القياس على منكريه التعبد بالقياس جائز عقلا وواقع شرعا عند الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله، واستدلوا لإثباته بأدلة كثيرة. والقياس حقيقة لم ينكره إلا أنكره بعض العلماء، ومنهم ابن حزم الظاهرية أنكروا القياس مع أنهم يقيسون، ينكر القياس ويقيس. وإذاك في المحلة تجد لأقيسة أقيسة يقيس، لكن ينكر، يقول كلمة قياس لا تقول قياس، مع أنه يقيس. نعم. استدلوا لإثباته بأدلة كثيرة، منها أولا قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، والاعتبار من العبور، وهو الانتقال من شيء إلى آخر، والقياس فيه انتقال بالحكم من الأصل إلى الفرع فيكون مأمورا به. ثانيا تصويب طيب فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني خذوا العبرة، خذوا العبرة، وأخذوا العبرة أن تنقل هذا الحكم إلى الحكم الآخر. فمثلا إنسان وقع في حادث، رأينا رجلا أصابه حادث، تقلبت سيارته بسبب سرعة، نقول اعتبروا. كيف اعتبروا؟ يعني قس هذه الحال على حالتك بحيث لا تفعل، خذ العبرة، خذ العبرة من ذلك. نعم. ثانيا تصويب النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه حين قال إنه يجتهد حيث لا كتاب ولا سنة، فإن الاجتهاد حيث لا نص يكون بالإلحاق بالمنصوص. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم للخثعمية حين سألته عن الحج عن الوالدين: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. فهو تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على قياس دين الخلق. وهذا قياس صريح. أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيت أكان ينفعه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. أقضوا الله فالله أحق بالقضاء أو بالوفاء. وهذا أيضا صريح في إثبات القياس. رابعا قوله صلى الله عليه وسلم لعمر حين سأله عن القبلة للصائم: أرأيت لو تمضمضت؟ فهو قياس للقبلة على المضمضة. أرأيت لو تمضمضت يعني أيفسد الصوم؟ قال: لا. إذن أرأيت القبلة كالمضمضة. هنا قاس النبي عليه الصلاة والسلام المضمضة على القبلة. خامسا قصة الرجل الذي ولدت الذي ولدت امرأته غلاما أسود، فمثل له النبي صلى الله عليه وسلم بالإبل الحمر التي يكون الأورق من أولادهما. ووجه الاستدلال من القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس ولد هذا الرجل المخالف للونه بولد الإبل المخالف لونه لألوانها، وذكر العلة الجامعة وهي نزع العرق. نعم. قصة الرجل الذي ولدت امرأته غلاما أسود. جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، كأنه يشك فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر وبيض. قال: هل فيها من أوراق؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أوراق؟ قال: نعم. قال: من أين جاء؟ قال: لعله نزعه عرق. فقال: لعل ابنك هذا نزعه عرق، يكون أحد من أجداده لونه أسود ففعل عليه. وهذا قياس. أركان القياس وتعريف كل ركن. ظهر لنا من تعريف القياس أنه لابد فيه من 4 أركان. هي: أولا أصل مقيس عليه، وهو المحل الذي ثبت حكمه وألحق به غيره، كالخمر ثبت له التحريم وألحق بها النبيذ. ثانيا فرع ملحق. يجوز تقول لها وله؟ يجوز يعني تقول كالخمر ثبت له تحريم، وتقول ثبت لها تحريم. لماذا؟ إيه؟ التأنيث هنا مجازي، وإنما يجب الحق التاء أو التاء في إذا كان التأنيث أو كان مؤنثا حقيقيا. واضح؟ ابن مالك رحمه الله يقول: وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم لا تحريم إلا فرج. ثانيا فرع ملحق بالأصل، وهو في اللغة ما تولد عن غيره والنهي عليه. وفي اصطلاح الأصوليين المحل المطلوب إلحاقه بغيره في الحكم، كالنبيذ طلب إلحاقه بالخمر في حكمها وهو التحريم. ثالثا علة تجمع بين الأصل والفرع، وهي المعنى المشترك بين الأصل والفرع المقتضي إثبات الحكم، كالإسكار المستدعي إلحاق النبيذ بالخمر في حكم التحريم. رابعا الحكم الثابت. طيب، علة تجمع بين الأصل والفرع، وهي المعنى المشترك الذي يوجد في الأصل ويوجد في الفرع. فإذا كان هذا الحكم الذي حكم الأصل فيه علة، وهذه العلة توجد في الفرع، فنقول نلحق هذا الفرع بهذا الأصل، لأن الشرع لا يفرق بين متماثلين كما لا يجمع بين مفترقين. وهو في اللغة ما تولد عن غيره النهي. لا، فرع ملحق بالأصل، وهو في اللغة ما تولد عن غيره. لا، ميب النهي يعني غلط. وانبنى عليه، لعلها وانبنى عليه كذا. نعم، فتتنا ما شفت. رابعا الحكم الثابت للأصل المقيس عليه، وهو الأمر المقصود إلحاق الفرع بالأصل فيه كالقصاص أثبت في القتل. قصاص ولا القصاص؟ قصاص. إيه. القصاص. حسنا. يلو من القص وهو تتبع الأثر. وهو الأمر المقصود إلحاق الفرع بالأصل فيه كالقصاص أثبت في القتل بالمثقل إلحاقا له بالقتل بالمحدد. شروط القياس. وللقياس شروط يجب توفرها فيه لصحته، منها أولا شروط الأصل. أولا يشترط في الأصل الذي هو المقيس عليه أن يكون الحكم فيه ثابتا بنص أو إجماع أو اتفاق الخصمين. فإن كان حكم الأصل لم يثبت لا بنص ولا بإجماع ولم يتفق عليه الخصمان فلا يصح القياس عليه، أي لا يصح أن تقيس على مقيس، يعني تقيس على محل نزاع، فتقول مثلا أقيس كذا على كذا فيقول لك أنا لا أسلم الأصل هذا، أنا لا أسلم في الأصل، وإذا لم أسلم بالأصل لم أسلم في الفرع من باب أولى. كما لو قال الإنسان مثلا يجري الربا مثلا في البرتقال قياسا مثلا على التمر، قياسا على التمر أو ما يصلح هذا، والنزاع في العلة. نعم يجري الربا مثلا يجري الربا في البرتقال قياسا على الذرة، الذرة غير منصوصة، فيقال الذرة أنا لا أسلم جرائم الربا في الذرة، لا أسلم، واضح؟ وإذا لم يسلم في الأصل لم يسلم في الفرع من باب أولى. ثانيا أن ألا يكون معدولا به عن قاعدة عامة مثل بيع العرايا وشهادة خزيمة فلا يصحان أصلا يقاس عليه، لأن الحكم في القياس مضطرد، والخارج عن القاعدة العامة ليس مضطردا خلافا لمن يجيز القياس في الرخص فيجوز العرية في العنب والتين قياسا على الرطب. وما ذكر في هذين الشرطين بناء على القول بأن الأصل هو نفس الحكم لا محل الحكم. ثانيا شروط الفرع. طيب هذا يقول أن لا يكون معدولا به عن قاعدة عامة، أن يكون الأصل حكم الأصل معدولا به عن قاعدة عامة مثل بيع العرايا. بيع العرايا الأصل أنه حرام، لأن بيع التمر بالرطب يجب فيه التساوي، فلا يصح أصلا أن يقاس عليه، لأن الحكم في القياس مضطرد والخارج عن القاعدة العامة ليس مضطردا خلافا لمن يجيز القياس في الرخص فيجوز العرية. هذا مبني على أن الرخص لا قياس فيها، الرخص ليس فيها قياس، والصواب أن الرخص فيها قياس، فيها قياس، واضح؟ الصواب أن الرخص التي ثبتت على خلاف دليل شرعي أو التسهيل في أمر أو التسهيل فيما ثبت إيجابه أو تحريمه والترخيص فيه يجري فيها القياس. ينبني على من من من من, من ذلك مثلا من أمثلة، النبي عليه الصلاة والسلام رخص في ترك المبيت للسقاة والرعاة، أليس كذلك؟ فلا، لماذا رخص لهم؟ لأنهم مشتغلون بمصلحة الحجاج، يقاس على السقاة والرعاة من شاركهم في العلة، فالذين يشتغلون الآن بمصالح الحجاج كالجنود والأطباء ونحوهم مثلهم أو لا؟ نعم مثلهم، لأن الشارع إن إذا رخص في شيء إنما يرخص لعلة ولمعنى معقول، هذه العلة وهذا المعنى المعقول وجد في الفرع إذن يلحق به. وعليه فنقول يرخص في ترك المبيت في منى السقاة والرعاة ومن كان مثلهم ممن هو مشتغل بالمصالح العامة الحجاج كالأطباء والجنود والكشافة ونحو ذلك. الذين لا يجوزون القياس في الرخص يقولون مثل لا يقاس عليهم، لأن عندهم قاعدة يقول الرخصة لا تتعدى محلها، وذلك في مسألة السقاة والرعاة يقتصرون عليها ويقولون لا، الجنود والأطباء ونحوهم لا يرخص لهم في ترك المبيت، إذا تركوا المبيت عليهم الفدية. لماذا؟ قالوا لأن الرخصة إنما وردت في حق السقاة والرعاة، والرخصة لا تتجاوز ولا تتعدى محلها. فيقال إن الشارع إذا رخص في حكم فإنما يرخص فيه لعلة ومعنى، فإذا وجد هذا المعنى وهذه العلة فيما يشركه ويساويه ألحق به، والشارع لا يفرق بين متماثلين كما لا يجمع بين مفترقين. من أمثلتها أيضا العرية في العراية في العنب والتين، هل تثبت أو لا تثبت؟ من العلماء من قال لا تثبت، الرخصة وردت في بيع التمر بالرطب وعليه، فالعنب ليس كذلك والتين ليس كذلك، ومن نظر إلى العلة والمعنى ألحقه به ألحقه به. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن العراية تصح في كل الثمر الذي يتفكه به. إذا نأخذ من هذا الشرط من هذا الكلام، وهي لأن الحكم في القياس مضطرد والخارج عن القاعدة ليس مضطردا خلافا لمن يجيز القياس في الرخص، والصواب جواز القياس في الرخص. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.